فكنا بقى يعني كمان حضرتك في السنة الأولى تمهيدي الجمعية، ربنا يأتي بالفرج إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، ماشي جزاك الله. بالنسبة لقضية الأسماء والصفات في أصول التفسير، وقف الناس منها ثلاثة أقسام، أو الناس أو الخلق بالنسبة للأسماء والصفات من خلال علم أصول التفسير أو مقدمة في أصول التفسير، انقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول جعلوا الأسماء حاجة اسمها أعلاما محضة، يعني ولله المثل الأعلى كلمة الله، يقول هذا مجرد اسم لا يشير إلى الذات ولا يشير إلى الصفات، عالم محض يعني عالم خالص. فمثلا ولله المثل الأعلى وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قالوا إن الأسماء عبارة عن أعلام محضة يعني خالصة، لا تشير إلى ذات ولا إلى صفات. وهذا الفريق من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هم من يسمون بالباطنية. معنى كلمة باطنية الكرامطة الباطنية، بمعنى ظاهرهم الإسلام وباطنهم الزندقة والكفر. الكرامطة الباطنية بمعنى ظاهرهم الإسلام، وأغلب أسماءهم أغلب أسمائهم أسماء إسلامية، مثل أحمد ومحمد وعلي وكذا، أسماء إسلامية يوهمون الناس أنهم مسلمون وهم في الحقيقة من أسوأ طبقات الكفر. فينظرون إلى الأسماء الإلهية وكذلك إلى أسماء الخلق إلى أنها أعلام محضة، أعلام خالصة، بمعنى كلمة الله وله المثل الأعلى في كل شيء لا تشير إلى الذات الإلهية ولا تشير إلى أي صفة من صفات الكمال. هذه معنى مقصدهم بالأعلام المحضة. يليهم في الشر طائفة المعتزلة، يعترفون بالأسماء وأنها تشير إلى الذات الإلهية، لكن جردوا الذات من الصفات. والله سبحانه وتعالى وهو حسبنا ونعم الوكيل قادر على أن يهديهم أو ينتقم منهم بعدله، يرحم الله الجميع إن شاء الله. فالطائفة الثانية بعد الباطنية أو أقل شرا أو أقل سوءا، وإن كانوا قد خرجوا عن الصراط المستقيم، طائفة المعتزلة يعترفون بالأسماء وأنها تشير إلى الذات لكن جردوها من بقية أو من جميع صفات الكمال. فمثلا يقولون الله عالم بذاته قادر بذاته، يعني بينفوا صفة العلم، صفة القدرة، صفة الحياة، صفة السمع، صفة الكلام، ينفوا جميع صفات الكمال لله عز وجل. يقولون الله عالم بذاته، قادر بذاته، حي بذاته، سميع بذاته، متكلم بذاته، وهكذا. فكلهم قصدوا، يعني ما في صفة اسمها القدرة، الذات الإلهية قادرة، والذات الإلهية عالمة بكل شيء، الذات الإلهية تريد ما تريد، وهكذا. فجردوا الأسماء من الصفات. فعلى الرغم من أنهم يزعمون أن بهذه الصورة جعلوا فرقا شاسعا بين الخالق والمخلوق، لكن ظلوا طريق. ما دام القرآن قد ذكر الذات وذكر الصفات وجعل أساس هذا كله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ما على المسلم العاقل إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. فنثبت لله ما أثبت لذاته، ونثبت له من صفات الكمال ما أثبت عز وجل من خلال القرآن والسنة، وننزهه عن جميع صفات النقص. كلامي هذا يشير إلى القسم الثالث. وإذن القسم الأول الكرامة الباطنية، وهؤلاء كفار أو من أخبث طبقات الكفر. الطبقة التي تليهم في الخروج عن الصراط المستقيم المعتزلة، يعترفون بالأسماء وأنها تشير إلى الذات الإلهية، لكن يجردونها من جميع صفات الكمال. الطائفة الثالثة، ونسأل الله أن نموت على عقيدتهم، وهم أهل السنة والجماعة، يثبتون الذات ويثبتون الصفات ولا يخرجون عن الإطار الشرعي الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث هم أهل السنة والجماعة. جاءت آية في القرآن في أواخر سورة يوسف على الأنبياء الثلاث والسلام تشير إليهم وإلى منهجهم، تشير إليهم وإلى منهجهم. قال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي، يعني طريقي أو منهجي أو نهجي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، سبحان الله وما أنا من المشركين. من ضمن الأشياء الفاسدة أو الخبيثة التي وقع فيها القرامطة أنهم ينفون الضدين، ونفي الضدين محال. إيه يعني نفي الضدين؟ إما أن يكون الشخص حيا أو ميتا، فالحياة ضد الموت، واجتماع الضدين محال، يعني كون الشخص لا حي ولا ميت ده مستحيل. قال الله عن الجماد أو عن الأصنام: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. قال الله عز وجل: إذن القرآن فيه كل شيء، فيه كل ما يهم المسلم في العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق. أربع أركان أساسية يقوم عليها الإسلام: العقيدة، العبادات، المعاملات، الأخلاق. فكما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع: بني الإسلام على خمس، فكذلك بني الإسلام على أربع: العقيدة الصحيحة، والعبادات الشرعية، والمعاملات الحسنة، والأخلاق النبيلة. فيجوز لأي مسلم أن يقول بني أركان الإسلام على أربع: العقيدة، العبادة، المعاملة، الخلق أو حسن الخلق. فمن مصائب الباطنية هؤلاء، ولهم نسأل الله العافية أقليات على مستوى العالم في البلاد الإسلامية، أما في بلاد الكفر فنحدث عنهم ولا حرج. يعطون مطلق الحرية الشخص أن إن شاء الكفر كفر، إن شاء الإسلام أسلم، إن شاء اليهودية تهود، إن شاء النصرانية تنصر، لكن يضيقون على المسلمين حينما يختارون طريق الإسلام. فهم من أخطر ما المآخذ التي أخذت عليهم أو المصائب التي وقعت وحلت بهم ينفون الضدين عن الله عز وجل، فيقولون ليس بحي وليس بميت. الكلام هذا مستحيل. لأن نأخذ مثال آخر، كون هذه الزجاجة متحركة الآن، فنقول الزجاجة إما أن تكون ساكنة وإما أن تكون متحركة، فالحركة ضد السكون، الليل ضد النهار، الخير ضد الشر، الحق ضد الباطل، فاجتماع الضدين في آن واحد محال. فكون الحق والباطل في نفس اللحظة في مسألة معينة مستحيل، إما أن تكون المسألة حقا وإما أن تكون المسألة شرا. فهم نقض الضدين عن الله عز وجل، يقولون ليس بحي وليس بميت، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والحق عز وجل متصف بصفة الحياة المطلقة، فهو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء. حينما نتحدث عن مثل هذا الكلام الذي يشمئز منه العقل الصحيح، أن ننقل عن القرامطة بعض العبارات الكفرية والعياذ بالله، وصانا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نحرم أنفسنا من التحصين ضد الإيمان، التحصين ضد الإيمان، يعني نبقى على الإيمان حتى نلقى ربا كريما وهو عنا راض، فنقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يعني حينما نتحدث عن أشياء عن أهل الكفر وكيف تجرأوا على الله عز وجل خالقهم وخالق غيرهم، فقالوا كلاما لا يقبله عقل، هو ليس بحي وليس بميت، ليس بكامل وليس بناقص، وهكذا. في النهاية نقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفي حديث آخر مختصر أن يقول أحدنا حينما نقرأ هذا الكلام عن الباطنية أو نسمعه أو نتكلم به ولسنا براضين عن هذا الكلام، ولكن نذكره من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، يقول أحدنا آمنت بالله ورسوله، وأي كلام لا تقبله الشريعة الصحيحة أو العقيدة الصحيحة وقرأناه أو سمعناه ونتحدث به، نختم هذه الفقرة بأحد أمرين: إما هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، أو يقول أحدنا آمنت بالله ورسوله. والجزئية الأولى التي سمعناها الآن من قواعد التفسير أن الناس أمام الأسماء والصفات الإلهية انقسموا إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الكرامطة الباطنية نسبة إلى محمد بن سعيد بن قرمط، ولذلك قلت إن أسماءهم إسلامية، فيغتر بهم بعض السذج أو بعض المساكين فيظنون أنهم على شيء. محمد بن سعيد بن قرمط فيسمون بالكرامطة الباطنية، هؤلاء من أحبس طوائف الكفار، من مصائبهم التي لا تخفى على عاقل أنهم ينفون الضدين عن الحق عز وجل وعن سائر الموجودات، فيقولون عن شيء ليس بحل وليس بميت، ليس بخير وليس بشر، ليس بهدى وليس بضلال، مستحيل اجتماع الضدين، مستحيل، وارتفاع يعني نفي الضدين مستحيل. الشيء إما أن يكون متحركا مثلا وإما أن يكون ساكنا. هذه اللحظة التي نعيشها إما أن تكون ليلا وإما أن تكون نهارا. هذا الكلام الذي نتحدث به أو نقرأه إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فاجتماع الضدين في آن واحد محال، ورفع الضدين عن الشيء محال. يعني كوني أقول هذا الشيء ليس بجمال، ليس بحي وليس بميت، مستحيل. لكن نقول الشيء إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا، إما أن يكون نافعا وإما أن يكون ضارا، إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شر. فالخير والشر ضدان، الهدى والضلال ضده، الحق والباطل ضده، فمستحيل نرفع الحق والباطل على الشيء، ومستحيل نجمع الحق والباطل على الشيء. هذا معنى اجتماع الضدين محال ونفي الضدين محال. واضح الكلام ده؟ دي أول جريمة أصاحت بعقيدتهم وبأعمالهم وأصبحوا ينطبق عليهم قول الله تعالى وعلى أمثالهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ننتقل إلى جزئية أخرى. هناك فرق بين الأداة ما للاستفهامية ومن للاستفهامية. من خلال المثال يتضح الحال أو يتضح المقال. فلو قال لنا قائل الآن من الله عز وجل؟ من؟ فسرنا الأداة التي تدل على العقلاء، فنقول الله هو خالق الخلق والإله بحق ومتصف بجميع صفات الكمال ومتنزل عن جميع صفات النقص. يعني ممكن أتحدث عن الذات الإلهية اللي تحدثت عنها مئات المجلدات، هم أربع كلمات: هو الإله بحق، والخالق لكل المخلوقات، وهو المتصف بجميع صفات الكمال، والمتنزه عن جميع صفات النقص. الأربع جمل دول يكفوا لتعريف حتى الناشئة من الله عز وجل. لكن حينما يسأل نفس السائل سؤالا آخر ويقول ما الله؟ ما الله بما وليس بمن؟ إنما يسأل عن الصفات وليس عن الذات. ومن الله كان بيسأل عن الذات الإلهية. قلنا إنه هو الإله المعبود بحق والخالق لكل الكائنات والمتصف بجميع صفات الكمال والمتنزه عن جميع صفات النقص، لأن السؤال كان مبدوء بمن التي تشير إلى الذات. لكن لو عكس وقال ما الله عز وجل، نقول هو الغفور، هو الرحيم، هو القدوس، هو المهيمن، هو العزيز. نذكر الأسماء اللي مقترنة بالصفات، نذكر الأسماء الإلهية المقترنة بالصفات، لأن ما السائل يريد أن يستفد عن صفات الله. لكن لو قال من، إنما يسأل عن ذات الله عز وجل. ده الفرق بين الاثنين. فلو قال قائل من الله، نقول هو المعبود بحق، هو إله الآلهة المعبود بحق، هو الخالق لكل الكائنات، هو بحمده تعالى المتصف بجميع صفات الكمال المتنزه عن جميع صفات النقص. لأن السؤال كان بمن، يسأل عن الذات سبحانه وتعالى، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن لو السؤال من، ما الله، ما القدوس، ما السلام، ما المهيمن، نعرف على طول انه بيسأل عن الصفات وليس عن الذات. فمثلا لو قال ما القدوس، نقول هو المتنزه عن جميع صفات النقص. ما الغفور، نقول الذي عمت رحمته ومغفرته سائر الكائنات، مسبوقة بالإرادة والعلم الإلهيين. تقول ما القدوس، ما المهيمن، ما العزيز، ما الجبار، يسأل عن الصفات. ويستحسن لأي مسلم رجلا كان أم امرأة أن يكون من الأساسيات المكتبة الأسرية في البيت، لأن مستحيل أسرة يكون عندها مثلا 50,000 كتاب أو 40,000 كتاب أو 30,000 كتاب، مستحيل لأسباب كثيرة جدا. لكن زي ما لخصنا الحديث عن الذات الإلهية في أربع جمل، مع أن المجلدات تزيد عن 100 مجلد اللي تحدثت عن الإله بحق أو المعبود بحق، فكذلك المكتبة ممكن نخلصها 10 كتب، 20 كتاب، 40 كتاب. من أهم هذه الكتب كتاب في شرح أسماء الله الحسنى. أي كتاب يكون اللي شرحه أو اللي ألفه من أهل السنة والجماعة. فعندنا كتب كثيرة تتحدث عن أسماء الله الحسنى، من بينها المقصد الأثنى في شرح أسماء الله الحسنى الكتاب ده للإمام القرطبي صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن، يعني كتابي كتاب تراثي. أي كتاب تراثي لا يجوز لغير متخصص أن يقرأه إلا إذا كان محققا، لو مكتوب عليه تحقيق فلان زي الشيخ محمد صالح بن عثيمين خلاص نقرأ الكتاب ونحن مطمئنون. لكن كتاب تراثي سواء القرطبي أو المقصد الأزمة أو تفسير الطبري أو غيره بدون تحقيق، غير المتخصص سيضيع وقت أطول وأحيانا يفهم بعض الجمل فهما خاطئا. أحيانا يفهم القارئ بعض الجمل فهما خاطئا، فعشان نوفر على نفسنا الوقت والفهم الخاطئ أحيانا نقول للإخوة والأخوات غير المتخصصين يجب أن يكون الكتاب التراثي محققا. فلو هنقرأ المقصد الأثنى في شرح أسماء الله الحسنى للإمام القرطبي لازم نطلع على الغلاف كده يكون حتى حفظ، يعني الكلمات الغامضة شرحها، العبارات الغامضة شرحها، الأحاديث الموجودة خرجها وحكم عن الحديث الصحيح أو حسن أو ضعيف أو موضوع وهكذا. في الشيخ الدكتور محمد سعيد القحطاني أخ من الأخوة السعوديين أحسبه على خير ولا أزكى الله أحدا بعكس الكثيرين، كتب كتابا في شرح أسماء الله الحسنى، ده كتاب معاصر لا بأس. الدكتور محمد باكر إسماعيل على الجميع رحمة الله أخونا الفاضل توفي من حوالي 10 سنين تقريبا، له مؤلفات كثيرة من بينها شرح أسماء الله الحسنى. إذن الكتب السهلة والكتب المحققة منتشرة، فنقرأ أي كتاب في شرح أسماء الله الحسنى، وده من أهم الكتب التي تقرأ بعد عقيدة التوحيد. أبو عارف ما من الله عز وجل وما صفاته من خلال قراءة كتاب في كتب أسماء من كتب أسماء الله الحسنى. طيب استطرد الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، طبعا الاستطراد قد يكون محمودا كما استطرد أغلب أئمتنا السابقين. استطرد يعني شرح الموضوع أكثر من اللازم، يعني المسألة اللي عاوزة صفحة ممكن يشرحها في صفحتين، اللي عاوزة 10 صفحات ممكن يشرحها في 20، هذا معنى الإطماق أو الاستطراد. لكن استطراده من النوع المحمود، لأن في عصره بدأت اللغة تضعف كما ذكرت لكم بارك الله في الجميع، أن اللغة بدأت تضعف من سنة 151 هجرية نسأل الله العافية، يعني اقتربنا من 13 قرن اللغة في النازل، اللغة العربية في النازل والعياذ بالله. فمعنى ذلك الشيخ ابن تيمية توفي سنة 728 هجري، يعني في الثلث الأول من القرن الثامن، يعني بيننا وبينه أكثر من 600 سنة، ومع ذلك كان خايف على الأجيال اللي جاية من ضعف اللغة العربية، فأطمب في هذه المسائل ويذكر مثال واثنين وثلاثة بقصد التوضيح. فتوقف رحمه الله عند قول الله تبارك وتعالى في سورة فاطر، بسم الله الرحمن الرحيم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، ذلك هو الفضل الكبير. فأراد أن يعطينا نماذج أو أمثلة للظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات بإذن الله. فمرة يقول الظالم لنفسه المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات أو الحرمات، والمقتصد فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق بالخيرات، المتقرب بالحسنات مع الواجبات. مرة ثانية، حينما تعرض لتفسير قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقال الظالم لنفسه المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات أو المحرمات، يعني يفعل المحرمات، والمقتصد فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق بالخيرات المتقرب بالحسنات مع الواجبات. ففي الحقيقة هذا التعريف يعتبر مثال بالنوع وليس بالجنس، يعني مش هو ده أول تعريف وآخر تعريف، في تعريفات أخرى قريبة من هذا التعريف. فعلى سبيل المثال قالوا الظالم لنفسه هو العاصي المصر على المعاصي، العاصي المصر. نعم، تعريف آخر يعني في الكتاب، الظالم لنفسه المصر على المعاصي ولم يتب منها، المصر على المعاصي ولم يتب منها. المقتصد القائل للكتاب والسنة سمعنا وأطعنا، والسابق بالخيرات بإذن الله هو الذي وصل إلى مستوى المحسنين. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلو فكرنا في التعريف الثاني، التعريف الأول نجده متقاربين، ما فيش تعارف، ده اسمه تعريف بالنوع، تعريف بالنوع وليس تعريف بالجنس. من ضمن، ننتقل إلى فقرة ثالثة أو مقطع ثالث في هذا العلم المبارك أصول التفسير، في حاجة اسمها علم أسباب النزول. الشيخ اكتفى بأمثلة، لكن علم أسباب النزول في الحقيقة له مراجع مستقلة. يعني لو أردنا أن نتبحر في هذا العلم في عشرات المجلدات، وأفضلها على الإطلاق كتاب من مجلدين اسمه المحرر في أسباب نزول القرآن، المحرر في أسباب نزول القرآن للدكتور خالد سليمان، أيضا أخ سعودي أحسبه على خير، واقتضت إرادة الله أن كل قطر وكل إقليم فيها أهل خير وأهل شر، حتى مكة زادها الله تشريفا، فيها خير وفيها شر، والله الفعال لما يريد. فالدكتور خالد سليمان من خيرة الشباب ألف كتابا كان رسالته في الدكتوراه اسمه المحرر في أسباب نزول القرآن مجلدين. الكتاب ده على الرغم انه مجلدين فقط، لكن يعتبر تلخيص لتسع مراجع في أسباب النزول، تسع مراجع يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، أو ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أي آية من كتاب الله مرتبطة بسبب من أسباب النزول لا يمكن نفهمها فهما صحيحا إلا إذا اقترن تفسيرها بسبب نزولها. ومن خلال الأمثلة التي سأذكرها يتبين لنا أهمية هذا العلم اللي هو علم أسباب النزول. الشيخ أعطاه صفحة أو صفحتين مع أنه علم فيه مجلدات، فذكرها كأمثلة، ذكرها كأمثلة. الآن هناخد تعريف واحد لعلم أسباب النزول ونذكر الأمثلة، وبالتالي سنزداد إن شاء الله تعلقا بهذا العلم العظيم، علم أسباب النزول. فعلم أسباب النزول هو عبارة عن حادثة تقع أو سؤال يطرح على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي الوحي مبينا حكم الشرع في هذا السبب أو في هذه المشكلة. علم أسباب النزول عبارة عن مشكلة تقع أو سبب يحدث وينزل الوحي. الوحي عبارة عن الكتاب والسنة، حتى من جملة السنة الأحاديث القدسية. مشكلة تحدث أو سبب يحدث وينزل الوحي مبينا حكم الشرع في هذا السبب أو تلك المشكلة. لما يأتي حكم الشرع يقول المشكلة الفلانية حلها كذا، السبب الفلاني هو الذي اقتضت حكمة الله أن ينزل وحيا حتى يبين هذا السبب أو تلك المسألة، فده تعريف باختصار لعلم أسباب النزول. طيب، سبب النزول له ثلاث أحوال لا رابع لها، يعني أي سبب من أسباب النزول إما أن يكون الحالة الأولى وسنعرفها أو الحالة الثانية أو الحالة الثالثة. طيب، وبالمناسبة قبل أن نذكر الأحوال الثلاثة لعلم أسباب النزول أو لأي سبب نزول، نقول إن نذكر أنفسنا بأن آيات القرآن 6236 آية، الآيات التي لها سبب نزول لا تتجاوز 500 آية. القرآن على الرأي الأصح له 6236 آية، ده الإجمالي لآيات القرآن على العد الكوفي الأصح. في من وصل بها إلى 6243 أو 6210 أو 6220 وهكذا. المهم الآيات اللي مرتبطة بعلم أسباب النزول لا تتجاوز 500 آية، أما الباقي اسمه يدخل تحت عنوان ما نزل ابتداء لتعليم الأمة وتوجيه الأمة وإرشاد الأمة. ما نزل ابتداء، طيب عرفنا ان العدد الاقل هو اللي مرتبط بعلم اسباب النزول. باقي 6236 آية ده بيدخل تحت عنوان ما نزل ابتداء، يعني مش محتاج سبب وليس مرتبطا باسباب. طيب علم اسباب النزول له ثلاث، اي سبب نزول حالة من ثلاث، رقم واحد او رقم الف، صيغة صريحة، صيغة صريحة يعني لا تحتاج إلى تأويل أو شرح أو تفسير، صيغة صريحة أو رقم واحد، الصيغ الصريح في علم أسباب النزول. علامة الصيغة الصريحة إيه؟ أن يكون مكتوب بنفس العبارة، سبب نزول قوله تعالى كذا هو حادثة كذا أو مشكلة كذا، أو سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا عن كذا. الصيغة الصريحة نجد في السطر نفسه سبب نزول قوله تعالى كذا هو ما حدث كذا وكذا، دي اسمها الصيغة الصريحة. علامة الصيغة الصريحة إن ما يكون مكتوب كلمة سبب نزول قوله تعالى كذا هو مشكلة كذا، أو الناس سألوا الرسول فنزل قوله تعالى كذا. واضح الصيغة الصريحة؟ وفيها كلمة سبب. عاوزين ناخذ مثال بالصياغ الصريح، واللي دايما كتب التفسير أو كتب أسباب نزول تقول سبب نزول قوله تعالى كذا هو كذا. في قصة كل كتب التفسير خاصة التفسير بالمعثور زي تفسير الطبري وتفسير القرطبي وتفسير الألوسي وتفسير ابن كثير ذكروا في أوائل سورة المجادلة أو المجادلة قصة خولة بنت ثعلبة ابن حكيم، وكان زوجها ابن عمها أوس بن الصامت، زوجها أوس بن الصامت. سبحان الله، على الرغم أن جميع الصحابة عدول وهم أفضل ممن بعدهم ملايين المرات، لكنهم بشر، كان غضوبا غضوبا، يعني لأقل سبب ممكن نسأل الله العافية يتكلم بكلام يخالف الشرع. طبعا يكون وصل لدرجة الإغلاب معفو عنه. وبالمناسبة حسبنا الله ونعم الوكيل في أهل التساهم بالفتوى فتحينها على البحر، يجي الراجل ويأتي شخص وصار فيه كلمة رجل، لأن كلمة رجل في القرآن رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره. فكلمة الرجولة في الإسلام قل من يتصف بها، لكن الأحياء دول اسمهم ذكور، وعكسهم اسمه إناث. لكن المرأة الصالحة المتدينة يطلق عليهم نسوة، يعني يستأنس بهم أو يستأنس بهم من أحاط به، سواء زوج سواء والد سواء ابن سواء أخ سواء عم سواء خال. فالمهم أوس بن الصامت على الرغم أنه هو من خيرة الصحابة، لكن كان الغضوب حينما يأتيه الغضب ممكن نقول 95% أو 100%، وممكن يخطئ أثناء الغضب، وهو ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. الإغلاق إن العقل يكون وصل لدرجة عدم التمييز، الشخص والعياذ بالله في هذه الحالة لا يستطيع أن يميز بين زوجته وبين جارته وبين ابنته وبين، ما فيش، العقل عليه غيبوبة أو حجاب لا يميز فعلا. نعم، اللي هو التوقف العقل عن التمييز، وصل لدرجة ممكن نقول الغضبان 100%، بحيث أثناء الغضب أمامنا جو على الصوت العالي فخبطوا عليه وداخله مش عارف يميز جاره من ابنه من أخيه من زوجه، خلاص ده لو حلف عشر مرات تايح حاله، حتى لو كان صريح، حتى لو صريح، لأن العقل خلاص انتهى لا يميز. لا أنا ما أقصدش، لا لا أنا لا أقصد ذلك، عفوا. إحنا هنربط كلامي الآن بقاعدة شرعية تقول إن الإله إذا سلب ما وهب أسقط ما أوجب، إن الإله إذا سلب ما وهب اللي هو العقل أسقط ما أوجب اللي هي التكاليف الشرعية، بمعنى لو هو في غيبوبة من 24 ساعة سقطت عنه الصلاة والصيام في 24 ساعة، وأي كلمة يتحدث بها أو يتلفظ بها لا يجازى بها، نسأل الله العافية. فبمناسبة اللي فتحنا على البحر خاصة دار الإفتاء حسبنا الله ونعم الوكيل، يجي لهم شخص في كامل قواه العقلية بدليل إنه جاء لحد دار الإفتاء، ما جاش مكبل كده وحاطينه في عربية، لا ده جاب نفسه لحد دار الإفتاء. فأول ما يقول له أنا يا عم الشيخ حلمت قلت كذا كذا، يقول لي دي أول مرة، يقول له لا، يعني دي رقم 3، لا وصل ل8، بس يا عم الشيخ أو بيلقنه الفتوى الباطلة، بس أنا كنت غضبان جدا، يقول له ما دام كنت غضبان ما عليكش حاجة، لا بس ما وصلش الإغلاق، لم يصل إلى الإغلاق، فهم استخدموا حديث لا صلاح في إغلاق استعمالا خطأ، فسوء الأدب مع الله ومع الخلق. ولذلك أهل الخير عليهم رحمة الله علمونا أن يجي شخص بالصورة دي يسمع منه لحد ما يخرج، وبعدين يقول له ممكن استأذنك ثلاث دقائق أرد على التليفون من أرض الجوه، يقول له اتفضل، يروح يغيب يتصل بأي زميل ويرجع يقول له احكي لي بالظبط أنا ما كنتش مركز معاه. لما يحكي في المرة التالية ويزود كلمات ويحذف كلمات نعرف إنه كذاب. لكن أهل الخير علمونا أن نعملها معه ثلاث مرات، أقول له احكي لي، أنا بصراحة كنت مشغول في المرة الثانية، احكي لي عشان أعرف أوصل معاك لحكم معين. إن جاء في المرة الثالثة كما في الثانية كما في الأولى إلا صار فيما يقول. لكن لو بدأت كل مرة يزيد كلمة ويحدث كلمة نعرف أنه كذاب، ده الأفضل واحد يقول له أنت تروح لجنة الفتوى في الجامع الأزهر يتصرفوا معك، هذا ما عنديش لك حل، أنت بعيد غير أمين على نفسك وعلى دينك وعلى عرضك. نرجع لموضوع أوس بن الصامت رضي الله عنه، جاء بالمناسبة أن الإنسان حادث أكثر من ثلاث مرات يقول له مش أنت مش كنت غضبان، يقول له أنا كنت غضبان يا عم الشيخ. وفي رواية عبد الحق ما هي الشغل أصبحت ورشة، الفتوى أصبحت ورشة، يقول له خلاص روح اصب عشر مساكين، المساكين الله أرحم بهم من الوالدين، مش هنطعمهم من حرام عن طريق فتوى باطلة. فأوس بن الصامت لما غضب ووصل فعلا لدرجة الإغلاق ظاهر من زوجته، ظاهر من زوجته يعني شبهها بإحدى المعارف كالأم والأخت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت، المهم شباب إحدى المحارم. لكن لما جلس وهدأ استحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده حياة زي الرسول مربيه خطوة خطوة، وإن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وزي يتجاوز الحدود لحد ما يشبهها بمحرم عليه، فراحت خولة هي الجزر. ودي كانت الحادثة رقم واحد في باب الظهار في الإسلام، لأن في الجاهلية أو قبل نزول أول سورة المجادلة كان الظهار بيعد طلاق، يعني دي أول حادثة في باب الظهار في الإسلام، هي قصة خولة بنت ثعلبة بن حكيم مع زوجها أوس بن الصامت. قبل ذلك كان الذي يظاهر كان بيحسد طلقة، فجاءت يا رسول الله قالت يا رسول الله وقصت عليه القصة إن لي منه ابنة أبناء صغار انضممتهم إلي جاعوا وانضممتهم إليه ضاعوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم مش مع الاستعطاف هيكتب الحرام حلال والحلال حرام، حاشاه صلى الله عليه وسلم. بعد ما تخلص خالص قل ما أراك إلا قد حرمت عليه، ترجع ثاني مسكينة من أول الشريط يا رسول الله كذا كذا كذا وظاهر مني ولي منه أولاد صغار انضممتهم إلي جاعوا وانضممتهم إليه ضاعوا. المهم ثلاث مرات ولا يعلم بحالها إلا الله عز وجل، حتى نزلت الآيات الأولى من سورة المجادلة والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قال وتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. محل الشاهد هذه القصة لم يخلو منها كتاب من كتب أسباب النزول ولا كتب التفسير بالمقصود. محل الشاهد أن أول القصة سبب نزول قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم هو قصة قولة بنت ثعلبة بن حكيم مع زوجها أوس بن الصامت، دي بنسميها الصيغ الصريحة ما دام فيها عبارة سبب نزول قوله تعالى كذا هو كذا. طيب، ودي أقوى الصيغ، أقوى الصيغة الثلاثة. رقم اثنين، صيغ ظاهرة. زي ما عندنا في الأحكام الشرعية الصواب والأصوب والواضح والأوضح، كذلك معنا في صيغ أسباب النزول رقم اثنين صيغ، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رقم اثنين صيغ ظاهرة، والأولى كانت صيغ صريحة. إيه علامة الصيغ الظاهرة في علم أسباب النزول؟ الشيخ ذكره مش كعلم، ذكره كأمثلة، ذكر هذه القضية كأمثلة في الكتاب بأصول التفسير، لكن هذا العلم علم قائم بذاته. طيب، إيه علامة الصيغ الظاهرة؟ أن نجد في الجملة أو في السطر الأول في هذه الرواية فاء السببية. إيه يعني فاء السببية؟ يقولون حدث كذا وكذا فنزل قوله تعالى كذا، دي اسمها فاء السببية مش فاء العاطفة، فاء السببية يعني ما يعني ما بعدها مسبب وما قبلها سبب، ما بعدها مسبب يعني نتيجة وما قبلها سبب، دي اسمها صيغ ظاهرة. صيغ ظاهرة، نأخذ مثال ليه، نأخذ مثالا للصيغ الظاهرة. لا حرج في الدين، ما شاء الله، كل يوم في أدلة تثبت إعجاز القرآن الكريم للإنس والجن. فإذا كان في العلوم الحديثة الآن لا يقبلون أن يتزوج ابن السبعين من واحدة تعد بمثابة أحفاده العشرين الثلاثين، إذا كان العلم الحديث يقول ذلك فالقرآن سبقهم بذلك. قضية هلال بن أمية رضي الله عنه هو أحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزو تبوك، ومشكلته القرآن عالجها قبل أن تظهر جميع العلوم الحديثة الآن. كان مثلا فوق 75 وزوجته فعلا أقل من كلمة حفيد 16-18، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالمهم جاء في يوم من الأيام المناسبة إنها الكلام اللي ذكرته كتمهيد ترتب عليه مشكلة القرآن عالج اسمها مشكلة اللعاب أو قضية اللعاب، ما دام 16-76 أو 18-78 كان هو سبب من أسباب كعادات عربية. نعم، وفي رواية ثانية عويمر سيد بني عقلان، يعني المشكلة ألف وباء، ألف بلال بن أمية، باء عويمر سيد بني عقلان، يعني المشكلة اللي حصلت مع هلال حصلت مع عويمر. فجاء في يوم من الأيام، وأنا يعني ذكرت كتمهيد بسيط إن فارق السن 60 سنة فرق، لا حول ولا قوة إلا بالله. فجاء فقال يا رسول الله، طبعا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمرسلون شرط أساسي من الشروط الأربعة حتى يكون كفءا للنبوة والرسالة أنه يكون متصل بأربع صفات: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، يعني يكون ذكاؤه 100%، ذكاؤه 100%، من ينقل الكلمة من لدى الحكيم الخبير ويوصلها كما ينبغي. فقال هلال رضي الله عنه لما أحس بالخيانة في البيت، قال يا رسول الله، الرسول علمهم حسن العرض، علمهم أشياء لا حصر لها، بس من أبرزها حسن العرض، بدل ما يقول أنا حصلت مصيبة في بيتي بنفس الصراحة، لا، يقول يا رسول الله يجد أحدنا واحد منا رجلا أجنبيا مع امرأة أيقتله فتقتلونه حتما؟ لأن حتى هذه اللحظة ما كانش آيات اللي عن نذر. يجد أحدنا رجلا أجنبيا مع امرأة أيقتله فتقتلونه قصاصا أم يسقط على غيظ؟ يعني يطلع يدور على ثلاث شهود معه أربعة يعاود يجد الكلب أو الخبيث قد انصرف. وطبعا كلمة الكلب ليست من علم، دي جاءت في القرآن عن كل من يعرف الحق ويبتعد عنه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، إلى أن قال بعد ذلك مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وفي سورة الفرقان ذكروا بنفس الصفة بصورة غير مباشرة، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم فصل من الذكاء الخارق إن هو يقصد موضوع العقل، فقال البينة وإلا حد في ظهرك، اللي هو حد القذف 80 جنة. الرجل من شدة الغضب أو التأثر، يا رسول الله يجد أحدنا، وذكر نفس السؤال، يجد أحدنا مع امرأته رجلا أجنبيا أيقتله فتقتلونه خصاصا أم يسقط على غيظ؟ قال البينة وإلا حد في ظهرك. قال يا رسول الله والله يعلم إني لصادق وسينزل ما يبرئ به ساحته. أنا ثقتي بالله كبيرة أن هينزل وحي يعرفك إن أنا صادق ولست بمفتر على أهلي. فلم يلبث يعني فتح من دقائق 10 دقائق، فلم يلبث يعني فترة قصيرة حتى نزلت آيات اللعاب. وسينزل الله ما يبرئ به ساحته. أنا ثقتي بالله كبيرة ولست كذابا. غالب ظن ان هينزل وحي سواء ايات او احاديث تبين لك اني صادق فيما قلت. والكلام هذا ذكر باكثر من روايه في كتب اسباب النزول وفي كتب التفسير بالمأثور. فلم يلبث العباره دي لما نقراها معنا دقائق 5 دقائق 10 دقائق نزلت الايات والذين يرمون ازواجهم فلم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم 4 شهادات لله انه لمن الصادقين، إلى آخر آيات اللعن. محل الشاهد إن الصيغ، صيغ أسباب النزول الصريحة الظاهرة، الأولى كانت اسمها الصريحة اللي فيها عبارة سبب النزول قوله تعالى كذا هو كذا. رقم 2 صيغ ظاهرة، نجد حدث كذا وكذا فنزل قوله تعالى كذا، نجد في الجملة تاء السببية. أي كتاب يذكر يقول جاء هلال بن عويم فسأل رسول فالرسول صلى الله عليه وسلم فقال له البينة وإلا حد في ظهره فنازل قوله تعالى. ده مثال الصيغ الظاهرة، الصيغ الظاهرة. طبعا 3 شرائح دول، الصريحة الظاهرة المحتملة أو المحتملة، دول بنقسم عليهم كل روايات أسباب النزول. يعني مثلا هنا حوالي 130 رواية على رقم ألف، وهنا 130 على رقم باء، و220 على رقم جيم. يعني كل روايات أسباب النزول متقسمة 3 مجموعات، الصيغة الصريحة، الصيغة الظاهرة، الصيغة المحتملة أو المحتملة. طيب نأخذ رقم جيم كمثال اللي هي المحتملة. محتملة يعني إيه؟ يعني من المحتمل أن تكون الرواية سبب نزول، ومن المحتمل أن تكون تفسيرا للآية فقط. من المحتمل أن تكون الرواية رقم 2 رقم 3 فعلا سبب نزول الآية. والعالم ما دققش كتير ما اختارش العبارة المناسبة خلاص. ومن المحتمل أن تكون تفسيرا للآية. ناخذ مثال فيتضح أو تتضح الحالة الثالثة. أم جميل بنت حرب اللي هي أخت أبي سفيان رضي الله عنه أم جميل كان الزوجة أبو الزوجة أبي لها اللي هو اسمه العزة عبد العزة بن عبد المطلب. عبد العزة بن عبد المطلب كانت مش من أشد الناس بغضا للنبي صلى الله عليه وسلم وبدون أسباب ملموسة يعني. لكن فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد من السماء كأنه بيفرى على صعود إلى السماء بلا معراج يعني بيفرض عليه المستحيل. فالمهم لما نزلت سورة المثل وجاء فيها من الوعيد ما فيها لأبي لهب وأم جميل زوجته في جيدها حبل من مسك فجاءت وخرقت الباب بقوة. طبعا كانت متخصصة في أنواع الأذى للرسول يعني كل فترة تجيب أشواك من البادية شوك من البادية وتضعه أمام بيت الرسول خاصة في صلاة الفجر وطريق مظلم لعلها تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت في هذه المرة من شدة غيظها فقالت يا محمد طبعا لا تقول يا رسول الله يا لا تعترف له بالرسالة. قالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك ما أرى شيطانك إلا قد تركك. اللي بينزل عليك ده شيطان نفس من الجن وليس وحيا فاصرف نظر وما تتعشمش كتير انك تكون رسول الله. ما ارى شيطانك الا تطرق بتشبه الوحي بنزول الشياطين وشتان ما بين حقيقة الخير وحقيقة الشر والعياذ بالله. ايضا في رواية اخرى للصيغ المحتملة او المحتملة أبي بن خلف غير أبي بن خلف غير عبد الله بن أبي يعني زي تشابه أسماء لكن أبي بن خلف كان من المشركين في مكة وعبد الله بن أبي كان من المنافقين في المدينة لكن تشابه أسماء. المهم هذا الرجل جاء يعاير النبي صلى الله عليه وسلم بسبب وفاة أبنائه الذكور الأبناء الأربعة وفي رواية الخمسة الذكور آخرهم إبراهيم ابن ماريا المصرية الكل مات اللي مات سنة ستة واللي مات سنة أربعة واللي مات سنة سنة ونص. المهم جاي يعاير النبي بأن أبنائه الذكور ماتوا جميعا وأن لم يبق له إلا الإناث وهذا عند العرب الجهلاء يعتبرونه نوع من المعاصي. فلقب الرسول بالأبتر الأبتر يعني المنقطع النسل. فالحمد لله أقوى رد هو رد القرآن إن شانئك هو الأبتر إن مبغضك وكارهك هو المقطوع النسل إلى يوم القيامة. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد بورك في نسله إلى يوم القيامة بناتي رزقنا بالأبناء والبنات الصالحين والصالحات وممتد نسلهم إلى يوم القيامة. أما الأبصر الحقيقي فهو أبي بن خلف اللي بيعير الرسول بشيء لا دخل له فيه يعني لسان لا دخل له في حياة أبنائه ولا في وفاة أبنائه. فإذا بالنسبة لقصة أبي بن خلف أو قصة أم جميل قصة أم جميل السبب يعني يقول بعض العلماء سبب نزول أوائل الضحى هو قصة أم جميل فيأتون عند سورة الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى يعني ما كرهك ربك وما جفاك وما أبغضك ردا على أم جميل لما قالت ما أرى شيطانك إلا قد ترك. فهاتان القصتان اللي هي أبي بن خلف وأم جميل كثير من العلماء يقولون سبب نزول قوله تعالى إن شانئك والأبتر قصة أبي بن خلف مع رسول الصلاة والسلام. وآخرون يقولون سبب نزول الآيات الأولى من سورة الضحى هي موقف أم جميل من النبي صلى الله عليه وسلم. نقف قليلا فنقول الصيغة المحتملة إما أن تكون فعلا سبب نزول الآية، وإما أن تكون تفسيرا لذلك.